السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب، يقول: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. تعرفون أن دعوة الشيخ صار لها مناوئون لأنها جاءت على خلاف ما اعتاده الناس. الناس في كثير من الأقطار درجوا على الخلل الكبير في توحيد الإلهية، وزعموا أن توحيد الربوبية كافي، وهذا هو الذي كان عليه مشركو قريش وغيرهم من بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم في الدرسين الماضيين، وما جاء ما ذكره الشيخ في الدرسين الماضيين هذا توطئة وتمهيد لهذه الشبه التي نبدأ بها اليوم إن شاء الله تعالى. يقول: أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا فنقول. جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. مجمل ومفصل، فالمجمل الذي ذكره الشيخ رحمه الله مجمل ومفصل، المجمل يصلح للرد على كل شبهة، يصلح للرد على جميع الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولغيرها من الشبهة، فينبغي أن يعتني به طالب العلم، فإنه عزيز نفيس جدا. يعني إذا ضبطه طالب العلم الجواب المجمل يستطيع أن يرد على كل شبهة ردا مجملا، وإن لم يكن في المحز في نفس الشبهة التي يريدها صاحبها. يقول رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لا شك أن هؤلاء المبتدعة قد يتشبثون بأدلة من الكتاب والسنة، وغيرهم من الملل الأخرى قد يريدون علينا أشياء من كتابنا. فمثلا النصراني الذي يقول بتعدد الآلهة قد يورد على المسلم مثل قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. متكلم واحد ولا أكثر من واحد؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول هذا أقل الجمع اثنين أو ثلاثة على قول الجمهور، فليس المنزل واحد إنما هو جمع. يقول مثل هذا النصراني ليقرر عقيدة التثليث عنده، يقول: أنتم في كتابكم إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم عقول واحد يقول هذا الكلام، إنما هم جمع ليقرر عقيدة التثليث. نقول: هذا من الذين سمى الله، تبع المتشابه ويترك قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. وضمير الجمع كما يستعمل في العدد يستعمل في الواحد، المعظم نفسه يستعمل في الواحد المعظم نفسه، ويستعمل في المعظم. وفي تفسير إن أنزلناه من صحيح البخاري رحمه الله يقول: والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. هذه في تفسير إن أنزلناه. فالساذج اللي ما عنده علم ولا عنده خبر ولا يعتني بمثل هذا من المسلمين يمكن والله يصير عنده لبس. قلنا إذا كان عندك لبس في مثل هذا فما تقول في المستعمل الآن المشاع حينما يصدر أمر نحن فلان بن فلان؟ كم هم؟ واحد. وش تقول؟ يعني إذا ما كان عندك علم بكلام أهل العلم وما قالوه في مثل هذه النصوص، طيب كم؟ هل الأمر صدر باسم الملك ولي عهده والثالث؟ لا، لكن العرب يستعملون هذا الأسلوب في الواحد. والعرب كما يقول الإمام البخاري في صحيحه تؤكد ضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب لو جاء خارجي ولا معتزلي وقال صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار بدليل آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وش تقول؟ تدبر برص من القرآن؟ نقول له: وماذا تقول في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ هل القتل دون ولا لا؟ دون. طيب يقول ابن عباس القاتل ليس له توبة وجزاؤه مثل ما ذكر في القرآن. نقول ابن عباس جاءه سائل يريد أن يقتل، ماذا تريد أن يقول ابن عباس؟ يسوق له نص الآية من أجل أن يردعه عن القتل. نعم، جاء له ما يستدل بكلام ابن عباس على الحكم المطلق العام. ولذلك الذي قتل 99 لما سأل الراهب وقال مالك توبة قتله وكمل به 100. سأل الحبر العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا مقرر في شرعنا ومسوق سياق المدح للقصة لعلم هذا العالم. ومع ذلك أتبعت ما أتبعت، وأن له توبة وتنازع فيه الملائكة فأدركته الرحمة. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم ويصرفوهم عنهم، وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الوقف على إلا الله عند الجمهور، عند جماهير القراء. ومجاهد يقول الوقف على والراسخون في العلم. المقصود أن الأكثر على أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، خلافا لما ذهب إليه مجاهد، مع أن التأويل عنده معناه التفسير، معناه التفسير، وهو اصطلاح دارج عند أهل العلم. ومن ذلك ما يقوله الطبري في تفسيره: القول في تأويله جل وعلا أو جل وعز، القول في تأويل قوله جل وعز، ثم يذكر كل آية يقول هذا. فهذا هو معنى التأويل الذي أقره مجاهد هنا، وأن أهل العلم يعرفونه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون مما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. ذكره البخاري في صحيحه في تفسير سورة آل عمران، وهو أيضا مخرج عند مسلم فهو متفق عليه. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الأصل الذي يرجع إليه عند التشابه هذه المحكمات التي هي أم الكتاب. مثال ذلك، أنا ذكرت مثال فيما يريده نصراني مثلا أو فيما يريده خارجي ومعتزلي على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وتم الجواب عنهما. الآن الشيخ يريد أن يمثل بما حصل في زمانه وما واجهه وقابله أعداؤه ومناوئه. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وش تقول؟ تقول الكلام مو صحيح، كلام على العين والرأس، هذا كلام الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في أحد يخالف في هذا؟ ما يخالف، لكن له مقصد وسياقها في الآية له مقصد، يريد أن ينزع من هذا الكلام من هذه التزكية أنه ينتفع بهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل فيها دليل على أن أولياء الله لا إن أولياء الله يدعون من دون الله؟ هل فيها دليل على أنهم يتقرب إليهم بالنسك من دون الله؟ يدعون، يذبح لهم، يستغاث بهم، يستعان بهم فيما لا يقدر عليه؟ ليس فيها، لكن يريد أن يستدل بهذه الآية وبهذا الثناء على أن على أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويبرر شركه بهذا. لكن الآية لا تدل على شيء مما يفعله مما يناقض أصل الدين وهو التوحيد. أو إن الشفاعة حق، إذا قال لك إن الشفاعة حق تقول لا ما هي حق، هي حق لكن لها شروط، أنت حقق شروطها. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، الله يرضى عن المشرك؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهل أذن الله جل وعلا أن يشفع لك وهو في قبره؟ لا يمكن، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، إنما الرسول يستأذن قبل ذلك أن يشفع فيؤذن له. أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، لهم جاه عند الله بلا شك، لكن جاههم كل يقول نفسي نفسي، جاههم ينفعهم، هم ينفع غيرهم إذا أذن الله فيما بعد بالشفاعة وطلبوا الشفاعة من الله وأذن لهم ورضي عن المشفوع له، حينئذ ينتفع بها من يدعيها. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. نعم كثير من الناس في غفلة، في غفلة، ولذلك على الناس خطر عظيم على العامة وعلى بعض طلاب العلم. مع الأسف بعض طلاب العلم في هذه القنوات يتصدى للمناظرة مع المبتدعة، يتصدى للمناظرة وهو ضعيف البضاعة فيغلب في المناظرة، ثم بعد ذلك يقال غلب فلان، انقطع فلان، انقطع أهل السنة كلهم بسببه، وما عندهم جواب، لو عندهم جواب أجاب. ولذلك لا يجوز لأحد أن يدخل في هذه المناظرات إلا بعد التمكن، إلا بعد التمكن من العلم الذي يرد به هذه الشبهات. إما أن تلقى عليه الشبه ولا يستطيع أن يردها، بعض الشبه العملية دعنا من الشبهة العقدية التي وجد فيها كثير من المناظرات، واحد يتكلم في مقابلة عن الاختلاط وتحريم الاختلاط ويريد النصوص، اتصل عليه واحد قال وش رأيك في ما جاء في صحيح البخاري أن الرجال والنساء كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا؟ ما عنده جواب، ما عنده جواب، ما استعد لمثل هذا. وش الجواب؟ الجواب عند أهل العلم معروف، أن مقابلة الجمع بالجمع الرجال والنساء تقتضي القسمة أفراد، يعني كل واحد مع امرأته، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحاد أو أفراد كما قرر أهل العلم، وهنا مقابلة جمع بجمع، فكل رجل مع امرأته يتوضأان جميعا. وترجم عليه البخاري بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته، بقي إشكال؟ ما بقي إشكال، لكن الإشكال في من يتصدى لمثل هذه الأمور وهم بدون سلاح، هذا الإشكال، كون الإنسان يسعى إلى الهيجاء بغير سلاح، وهذه أعظم من حرب السيف والسنان، لأن هذه شبهة تلقى على الناس تفتنهم عن دينه. يقول فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أدلة وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية كما تقدم في أدلة كثيرة ساقها الشيخ رحمه الله تعالى، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، الأدلة دلت بصراحة من نصوص الكتاب في أكثر من آية على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه لا يشركه في ذلك أحد، فأقروا به، لكن أشركوا معه في الألوهية، فصاروا يدعون معه غيره، وصاروا يذبحون لغيره ويستغيثون بغيره ويلجؤون إلى غيره في الشدائد، هذا الشرك، هذا الشرك الأكبر. إقرارهم بتوحيد الربوبية ما نفعهم، سماهم مشركين وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أذعن، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم أو يطلبون منهم الشفاعة من الله جل وعلا، أو يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ما يعبدونهم لذواتهم، أولئك مشركوا العرب، هذا كلامه، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء الذين يعبدون الأولياء والأضرحة والمشاهد ماذا يقولون؟ هذا كلامه، كلام مطابق سواء بسواء، كلام مطابق سواء بسواء، معمم من الرافضة في قناة من القنوات يقول إذا كان عندكم بيت تطوفون به فعندنا ضريح الإمام الحسين نطوف به، شوف المقابلة، عندكم وعندنا، يعني هم غيرنا، وإذا كان عندكم حجر أسود تقبلونه فعندنا ما نقبله، وإذا كان عندكم بتل استمر يجري المقابلة وما يدعونه من شركهم يقارنون به ما عندنا من توحيد بالطواف ببيت الله لله وحده، وهم يطوفون بالقبور والمشاهد، وألفوا كتبا في حج المشاهد، وش وراء هذا؟ حج المشاهد يسمون، وقال بعضهم أن زيارة الحسين عن كذا حجة، ما أدري كم، 70 حجة، يعني هذه محادة ظاهرة، يقارنون ما عندهم بشرك بما عندنا من توحيد، إذا كان عندهم بيت يطوفون به عندهم كأنه لا ينتمي إلى هذه الشريعة أصلا، إذا كان عندهم بيت حجون يطوفون به فعندنا. ضريح الإمام الحسين، وإذا كان عندهم حجر يقبلونه فعندنا. من المتحدث؟ حتى هو الآن أخرج نفسه من الإسلام لأنه يجعل ذلك في مقابل الإسلام، كأنه في جهة والإسلام في جهة. نسأل الله السلامة والعافية. مع قولهم هؤلاء يشفعون عند الله أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. نعم، هم يقرون بتوحيد الربوبية وشركهم إنما هو في الألوهية سواء بسواء مع شرك المشركين في زمن الشيخ ومن قبله ومن بعده. يقول ما ذكرت لي، يقول هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا مخاطب به، من لم يتمكن في العلم عليه أن يحفظ هذا الجواب المجمل ويفهمه لأنه ما يعرف تفصيلات. أما إجابة الشبهات المفصلة سيأتي بعد هذا. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، هذه عقيدة لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، هذا أمر مجزوم به مقطوع. الذي يزعم أن كلام الله يتناقض يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. أو الذي يزعم أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخالف كلام الله كذلك، لكن قد يوجد تعارض في الظاهر لا في الباطن، يوجد تعارض في الظاهر، يبدو في الظاهر أن هناك تعارض، وأهل العلم يوفقون بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. أحيانا يكون هناك نبض خاص وعام، يوفق بين الخاص والعام. أحيانا يكون هناك نوع تعارض مثلا ويحكم عليه بأنه ناسخ أو منسوخ، إذا عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ولم يمكن يحكم بالنسخ. لكن إذا تعذرت الأمور كلها ولم نجد ما نوفق به بين هذا وهذا فلا يمكن أن يحكم بالتعارض المطلق، وإنما يحكم بالنسخ. وبعض أهل العلم يقول بالتوقف إذا لم يعرف وجه الجمع بين النصوص، لكن نقطع ونجزم عقيدة جازمة أن كلام الله لا يتعارض ولا يتناقض، ولا يتناقض مع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يعارضه العقل الصريح. النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. وهذا جواب سديد، يقوله الشيخ رحمه الله، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معروف أن هذا في الدفع بالتي هي أحسن، لكن معناه عام يشمله ويشمل غيره. وأما الجواب المفصل، بدأ الشيخ يسد الشبه والجواب عليها رحمه الله تعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. منها قولهم، هذه الشبهة الأولى، نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر يعني بذلك الجيلاني أو غيره. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. هم يشبهون الله جل وعلا بالمخلوق الذي بيده شيء من الأمر وتنفع فيه الوسائط وتؤثر فيه الوسائط. يقولون الله أنا موظف صغير ومحتاج إلى هذا الأمير أو الوزير أو الكبير أو من عوام المسلمين، ما أستطيع أن أدخل عليه، لا بد أن أتي بمن يشفع لي لأدخل عليه أو يبلغه حاجتي. هم يشبهون الله جل وعلا بهذا المخلوق الذي لا يمكن يوصل إليه. الله جل وعلا قريب مجيب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما تحتاج إلى وسائط، أقرب ما تكون من ربك وأنسى. البشر أبوابهم مغلقة موصدة، لا سيما من صار له شأن وقد يكون لهم حجة أو نوع عذر أنهم لو فتحوه حطمهم الناس، لكن يغلقون أبوابهم ويفتحونها في بعض الأوقات، ومن له حاجة تصل إليه بواسطة. يشبهون الخالق بالمخلوق. الله جل وعلا قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب، ما احتاج وسائط. يقول نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق، قرون بتوحيد الربوبية مثل ما أقر به مشركو العرب، ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. أولا ترتب على فعلهم التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق، وهذا بحد ذاته من عظائم الأمور، والعلماء كفروا المشبهة وهذا منه. الأمر الثاني أن الله جل وعلا يختلف وليس كمثله شيء في جميع الأمور، هو السميع البصير، فلا واسطة بين الله وبين خلقه فيما يرتفع إليه، فيما يرتفع إليه جل وعلا. أما ما ينزل منه فهناك الواسطة، جبريل يوصل إلى النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يوصل إلى الأمة. يقول فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت أيها المبطل. أن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أرسل إليهم هم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقر به أنت، لكنهم يشركون في الألوهية كما تشرك أنت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه مما قدمه الشيخ في إثبات أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية وأنهم مقرون به وأنه لم ينفعهم مع شركهم في الألوهية. الشبهة الثانية، إذا قال هذا المشرك الذي يدعو مع الله غيره ويذبح لغيره ويصرف أنواع العبادة لغيره، والعبادة إنما هي لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين وكذلك الاستعانة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هذه الشبهة الثانية، نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ كيف تجعلون هؤلاء الصالحين مثل الأصنام؟ احنا ندعو الرسول ونستغيث به وأولئك يستغيثون بأشجار وأحجار. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا. صلى الله عليه وسلم. يقول نحن ندعو الرسول، نستغيث بالرسول، نستغيث بعبد القادر، نستغيث بفلان من الصالحين والأولياء، تجعلونهم مثل الأحجار والأشجار أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبهم بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، صحيح يدعون أصنام أحجار، لكن هل يتصور أنهم يدعون أصنام وهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، وهي صخور أو أشجار تتلفها الرياح وتتلفها الشمس وتؤثر فيها ويبول عليها الثعلب كما قال الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. تصير مثلهم في العقول، أنت أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. لكن العقول إذا سلبت ما استفاد الإنسان من بقية اللحم والدم، كلام كله في العقل، ومتى يستعمل الإنسان عقله وينتفع به؟ إذا هداه الله وكتب له السعادة ثم استعمل هذا العقل بما ينفع. ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من هم؟ أولئك الذين يدعون، يعني من دون الله، الذين يدعونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، يعني هؤلاء المعبودين أو هؤلاء المعبودون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فهم أولياء وملائكة وصالحون وأنبياء. إن عذاب ربك كان محذورا. يقول: إذا كنتم تعبدون صالحين فهم يعبدون صالحين. قوم نوح في أول الأمر عبدوا أناسا صالحين، مشرك العرب منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد، من النصارى يعبدون المسيح وأمه، واليهود يعبدون عزير، يعبدون أناس صالحين مثل ما تزعمون. هل نفعهم ذلك؟ أشركوا بالله معه فحبطت أعمالهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبينهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يعني من مات ولو كان نبي ينفع؟ يدفع عن نفسه؟ مات وقبر دفن في الأرض وهو حي في قرب ذي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. لا يعني هذا أننا نتنقص هؤلاء، لا، لكن المسألة بصدد المقابلة بينهم وبين لله جل وعلا، فلا يجوز أن يصرف لهم شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا من أنواع العبادة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يعبدون الملائكة، ثم في القيامة يتبرؤون منه، قالوا: لا يعبدوننا كما سيأتي. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لأنه وإن دعا الملائكة أو دعا نبيا أو دعا وليا أو صالحا، وهذا حصل فيما قرره شيخ الإسلام وغيره شوهد وسمع، لأنه قد يدعو عند القبر يا فلان غيثني، فيأتيه الجواب من القبر أبشر ماذا تريد، من باب الزيادة في الفتنة. وإنما هذا شيطان من شياطين الجن أراد أن يفتنه ويزيد في فتنته، نسأل الله العافية. بل كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في الآية السابقة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، بعض المفسرين يقول إن المراد بهم الملائكة، فهم يعبدون الملائكة على ما سيأتي في الآية التي بعدها. ومنهم من يقول أنهم كانوا يعبدون أنواع بعض الجن، وكان الجن هؤلاء يتجاوبون معهم ويعيدونهم وقد يقضون لهم بعض الحوائج، لكن أسلم هؤلاء الجن واستمر أولئك على عبادتهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يعني ينزهون الله جل وعلا أن يشرك بهم معه، لأن من يرضى أن يعبد من دون الله هذا طاغوت، وحاشا للملائكة والأنبياء والأولياء أن يرضوا بعبادة أحد لهم. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعرفنا أن بعض أنه وجد في الواقع من يجيب من دعا غير الله جل وعلا من شياطين الجن من أجل زيادة فتنته، من أجل زيادة الافتتان. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، تنزيه لله جل وعلا من أن يكون معبودا مع الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا عيسى يتبرأ من هؤلاء الذين يعبدونه. وسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته. الله أعلم جل وعلا وهو يسأل هذا السؤال بالواقع والحاصل. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أنا لن يخفى عليك، لكن من أجل أن يظهر في عالم الشهود ويسمع هؤلاء الذين يعبدون المسيح من دون الله من كلام المسيح ما يرد عليه، إن كنت قلته فقد علمته. وهذا كثير في أمور الآخرة، إظهار ما كان في الغيب إلى عالم الشهود، وإلا ما فائدة الميزان الذي توزن به الأعمال؟ الله يخفى، أي هل يخفى على الله أن تكون أعمال هذا الصالح راجحة أو مرجوحة، أو ذاك أعماله سيئة راجحة أو مرجوحة؟ لا تخفى عليه خافية، لكن وجد الميزان لئلا يكون الناس على الله حجة، يقول الله أن لي أعمال، ما رأيت أعمالي هذه وأعمال كمان كلها، هذا الميزان، هذه كفة الحسنات وهذه كفة السيئة، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. العالم الشهود من أجل أن يقتنع بنفسه، لا يقول ظلمت والله راح لي أعمال ولا شفت، ما رأيت أعمالي كلها أمامك. الذين يعبدون المسيح سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لا يخفى على الله. لكن مع كوني لا يخفى على الله، الله جل وعلا يريد أن يعذر إلى الخلق، أن يعذر إلى الخلق، ما يكون لأحد الحجة. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. الجهمية يقولون إن عيسى مشبه، عيسى مشبه، كيف مشبه؟ قالوا أثبت النفس لله كما أثبتها لنفس له، فهذا تشبيه. قاتلكم الله، كلام من هذا؟ هذا كلام الله جل وعلا، وهو أعلم به وبصفاته وما يثبت له وما ينفى. سبحان الله، نعوذ بالله من الزيغ. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء، ومع الأسف أنهم يعبدون من دون الله مع الدلائل الصريحة والحجج الدامغة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا حيلة في من سبقت له الشقاوة؟ وجه التشبيه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يقول أثبت لله نفس وأثبت لنفسه نفس، فأشبه الخالق والمخلوق، كلاهما له نفس، فهذا التشبيه. ولا يعلم هذا الضال أن ما يتعلق بالله جل وعلا يليق بذاته وجلاله وعظمته، وأن ما يتعلق بالمخلوق يليق به، وأن ما يتعلق بالمخلوق يليق به، وهذا وهذا، وكل الأسماء والصفات تندرج تحت هذا. الشبهة الثالثة: قال فإن قال الكفار، فإن قال يعني هذا المشرك الذي يعبد الأولياء والصالحين، فإن قال الكفار يريدون منهم، يقول مدد يا عبد القادر، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد، يريدون منهم أنفسهم. احنا لا نريد منهم، وإنما نريد من الله جل وعلا، ونجزم ونقطع بأن الله هو النافع الضار المدبر. يقول الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. قولك أنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، هذا شاهد بين الكفار، يعني في باب توحيد الربوبية، أنا لا أريد من، ليس لهم، الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. وهذه هي الشفاعة التي جاءت النصوص بنفيها عنهم، عن المشركين، لأن لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا هؤلاء المطلوب شفاعتهم لا بد أن يؤذن لهم في الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كل ما يطلب من الله، إنما هم من الله، لكن هذا وصائد زلفى، نتقرب بهم إلى الله. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون الصالحون ليس لهم من شيء، ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل هناك فرق بين هذا الكلام وبين كلام المشركين الأول؟ ليس في فرق، هذا كلام كفار، هذا قول الكفار سواء بسواء. وأقرأ عليهم الآيات. قد يقول قائل: إذا كان الكفار لا يقرون بالبعث، وهؤلاء المشركون الذين يدعون مع الله أولياء وصالحين يعترفون بالبعث، يعني ما بينهم فرق؟ ألا يكون هناك فرق بين مشركي زماننا الذين رد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى، وبين مشركي قريش الذين لا يؤمنون بالبعث؟ كيف يطلبون شفاعة وهم لا يؤمنون بالبعث؟ يطلبون شفاعة في قضاء حوائجهم في الدنيا، في قضاء حوائجهم في الدنيا. ومشرك زماننا الذين على وقت الشيخ ومن بعده وقبله يطلبون الشفاعة لهم لتقضى حوائجهم في الدنيا والآخرة. والمقصود أنه لا فرق، لا فرق ما دام أوجدوا هذه الوسائط ودعوهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله وصرفوا لهم أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله صرفوها لهم فهم مشركون، سواء آمنوا بالبعث أو كفروا به هم مشركون. يعني لو أقر بجميع شرائع الإسلام وآمن بجميع أركان الإيمان وأنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة ينفعه إيمانه بما آمن به وعمله فيما عمل به، ما ينفع. أتى بمكفر وقامت عليه الحجة ينفعه؟ خلاص، لئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الفرق بين الشبهة الأولى والثانية، لأن لو قلت الثالثة هي المقاربة للأولى. الثانية يقولون هؤلاء يعبد أولئك يعبدون أصنام ونحن نعبد أولياء وصالحين، أتجعلون الأنبياء مثل الأصنام والأشجار؟ هذه الشبهة الثانية، هذه بينهم فرق واضح بين الأولى والثالثة، هي التي فيها نوع تشابه، لكن في الثانية فيها تفصيل أدق. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث، يقول الشيخ رحمه الله، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها جيدا فما بعدها أيسر منها. على الإنسان أن يتقن أولا الجواب ما جاء في المقدمة، وأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وما نفعهم ذلك لشركهم في الألوهية، وأن مشركي زماننا يشبهونهم سواء بسواء. المشركون في زمان لهم شبه، رد عليها الشيخ رحمة الله عليه من وجهين. الوجه الأول المجمل، وهذا ينبغي أن يحفظ لأنه رد عليهم وعلى غيرهم، مثل ما ذكرنا في النصارى يرد عليهم ويرد على الخوارج ويرد على المعتزلة ويرد على جميع الطوائف. أنت عندك الآية، آية آل عمران، احفظها وطبقها على واقعك وعلى جميع من يريد أن يحتج إليك بدليل سواء من الكتاب أو من السنة. ثم بعد ذلك الشبهة الثلاث نافعة جدا في من يتعرض لمثل هذه المناظرات ويخشى عليه من التأثر بها. تحصين المسلمين سواء كانوا عامة أو علماء أو طلاب علم لا بد أن يوجد، وإذا كان في السابق فرض كفاية فهو في الحاضر فرض عين، لأن كل فئات المجتمع يتعرضون لمثل هذه الشبهات بسبب هذه القنوات، فالشبهة مثل ما ذكرنا ورددنا دخلت في قعر البيوت وأثرت على عوام. كان الناس على الفطرة، ما يزحزحهم مثل هذا الكلام. إذا سمعوا قال الله وقال رسول خلاص سمعنا وأطعنا. شخص في مسجد إمام يحدث على الناس بما سيكون، يعني العقول لا تبلغ مثل هذه الأمور مما سيأتي في آخر الزمان، ومن ذلكم أن أمر الدجال ينتشر في ساعة في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها. سمعوا ذلك العام وذهب إلى بيته وقال لزوجته الحديث المطوع يحدث علينا ويقول أن خبر الدجال يبلغ شرق الغرب وأرض في ساعة. كأنها ترددت، قال انتبهي، ترى مخالفة الحديث مخالفة قول الرسول كفر، انتبهي لنفسك. آمنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. من واقعهم مستحيل ولا في سنة. إذا كانوا في قرية بعيدة عن المدينة 25 كيلو، في قرية بعيدة عن المدينة 25 كيلو، جلسوا بعد صلاة العصر يوم العيد يقرؤون القرآن في المسجد صائمين، ما بلغهم العيد؟ يعني في وقته، في وقت كلام هذا الشايب مع هذه العجوز، فيستغربون أن الآن 25 كيلو عن المدينة، مفطرين بالمدينة ومصلين العيد وما بلغهم 25 كيلو، بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صائمين. فكيف تحتمل عقولهم أن خبر الدجال في ساعة يبلغ الآفاق؟ لكنه اليقين بما جاء عن الله ورسوله، التصديق الجازم. لا لا، مخالفة المخالفة تكذيب الرسول كفر. قالت آمنا بالله وبالرسول، لكن الآن يناقشون ويعارضون ويوردون شبه كأنهم مقتنعون، كأنهم مقتنعون بها. نسأل الله العافية، بسبب كثرة ما يسمعون وبسبب البعد، لأن الإنسان إذا لم يكن له نصيب من التعبد أبعد، والتقرب إنما هو بفعل الفرائض، وما تقرب إلي عبدي أحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره، وبصره ويده ورجله إلى آخره. التعبد هو الذي يقربك من الله ويحميك من الفتن والشبهات. أما إذا أبعدت عن الله جل وعلا، وأبعدت عن تلاوة كتابه، وأبعدت عن دراسة حديث نبيه عليه الصلاة والسلام، بل أبعدت عن دينه، ماذا ترجو؟ صرت عرضة لأن يجتالك أدنى شيطان. ندين على الرابع، كم الساعة؟ شو رأيكم نأخذ الرابعة؟ ها؟ طيب، الشبهة الرابعة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، من القائل؟ المشرك من مشركي زماننا، من المتأخرين الذين يدعون الأولياء ويطوفون بالقبور والمشاهد، الذي يقول إن كان لكم بيت تطوفون به فنحن لنا ضريح الإمام الحسين نطوف به، وذكرنا لكم ضريح الشعرة في كشمير، كل أنواع العبادة تفعل عنده، وشعرة من عبد القادر الجيلاني. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف الذي من أجله خلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن تشرك معه غيره، أنت تقر، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، يقول لابد أن يقول نعم، لأن النصوص صريحة في هذا. فقل له بين هذا الذي فرضه الله عليك، اشرح لي هذا الكلام، بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، إذا كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. أنت مأمور بأوامر، مأمور أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، عليك أن تعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنك لا يمكن أن تطبق ما أمرت به إلا بعد أن تعرف. كيف تطبق شيء وأنت تجهل؟ أنت مأمور بالصلاة، كيف تصلي وأنت تجهل أحكام الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والرجل قد يصلي 70 سنة وما قبل له صلاة لأنه يأتي بما يبطلها. الصحابي ذكر هذا لمن رآه يصلي على وجه من الخلل، صلى قبل 3 أيام بالحرم بجانبي شخص من المشرق من الهند أو باكستان، تظهر عليه علامات الصلاح، وجه منور ولحية بيضاء كثة، وصلى على كرسي وأخذ يوضب الكرسي قدمه يأخر ويزينه إلى أن رفع من الركوع وسجد الإمام ثم هوى ساجدا. فلما صلينا ما أتى بركعة، قلت له الركعة الأولى فاتتك، قال لا أنا في سجود. يعني أدركت السجود معناه أني أدركت، قلت لا ما في إدراك إلا بالركوع ما هو بالسجود، قال لا لا في سجودك. مثل هذا المسكين يصلي يمكن عمره 80 يصلي على هذه الصلاة، تفوت الركعة ولا يأتي بركعة، على خطر عظيم. فعلى المسلم أن يهتم بدينه وأن ينظر ما أمر به فيحققه على الوجه المشروع. أمر بالشهادتين يعرف معنى الشهادتين لئلا يأتي بما يناقضهما ولا يشعر. إذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله كيف يحقق لا إله إلا الله؟ إذا لم يعرف ما يناقض لا إله إلا الله فكيف يجتنب ما يناقضه؟ وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، كثير من الناس يشهد أن محمد رسول الله ويناقضها بفعله وقوله. وكذلك الصلاة، تؤمر بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتخفى عليها أركان الصلاة شروط الصلاة ما يعرفها، مثل هذا المسكين اللي فاتته الركعة ولا جاء بها. هل قال أحد بأن الركعة تدرك بسجدة؟ ما قال أحد، بل العكس، قيل بأنها لا تدرك بالركوع، لا بد من إدراك القيام والفاتح، وهذا مذهب معروف. المقصود أن على الإنسان أن يهتم بدينه فهو رأس ماله وهو الذي به النجاة بإذن الله. فقل له بين هذا لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فتقول له هل الدعاء عبادة ولا لا؟ الله أمرك بها، ادعوا ربكم هذا مأمور به، هل عبادة ولا لا؟ هل يجوز إذا كان عبادة يجوز صرفه لغير الله ولا لا؟ يقول فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى، يعني الدعاء. فالشيخ مثل بالدعاء وبالذبح على ما سيأتي، عبادة قولية وعبادة فعلية، وهذه من أظهر العبادات القولية وهذه من أظهر العبادات الفعلية. طيب فقل له فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، وجاء في المسند والسنن الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا تحقيقا لقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا، حاجة من حاجاتك، نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ أتدعو الله ليل نهار سر علانية خوفا وطمعا، لكن حزبك أمر فلجأت إلى غيره، وأنت تقر بأن الدعاء عبادة، بل مخ العبادة، بل هو العبادة. هل أشركت ولا ما أشركت؟ شي بيقول لا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول له نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له أنت مأمور بالصلاة كما أنك مأمور بالنحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في كل ما تقدم، صلاتي ونسكي الذي هو الذبح لا شريك له فيه. فقل إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ مأمور بالنحر، قلنا صلاتي ونسكي لله، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق، إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، فلا بد أن يقر ويقول نعم، وهذا هو الشرك عينه. وقل له أيضا، وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات؟ ويقال أنه رجل صالح كان يلد السويق وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، يعني الذين يعبدونهم يقرون بأن هؤلاء الصالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء واللات وغيره أنهم عبيد لله جل وعلا، مسخر مؤتمرون بأمرهم منتهون عن نواهي. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح لأمرين، لطلب الشفاعة وتقريب زلفى، وأنتم تقولون هذا، فما الفرق بينكم بينهم؟ إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. بل زاد في آخر الزمان من يزعم أن هؤلاء المدعوين يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون. ومن الرافضة من يؤمن بالرجعة، رجعة علي في آخر الزمان، وأنه لم يمت وأنه في السحاب يصرف الكون، ويقوله ولاة الصوفية في أوليائهم ومعبوديهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.